بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو داود بن ماجة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. هذا الحديث يدل على أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أمر يسره من البشارات تجدد نعم، دفاع نقم، ولذلك العلماء يقولون تشرع وتستحب سجدة الشكر عند تجدد النعم وزوال النقم. ليس المقصود نحن في نعمة أنا الليل وأطراف النهار، فما تردد نفس في صدر ولا تحرك طرف إلا بنعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن المراد النعم العظيمة والنقم الظاهرة. والنعم الظاهرة إذا تجددت للإنسان نعمة ظاهرة أو دفع الله عنه نقمة سجد شكرا لله عز وجل. كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والشكر كما مر بنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، قال: السلف كانوا يسمون الشكر حافظ النعم، كما أن المعاصي نيران النعم. والله تعالى يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، فلما بلغ أبا بكر رضي الله عنه قتل مسيلمة سيد شكرا لله عز وجل، ولما بلغ علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم أنهم وجدوا ذلك الرجل الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بين قتل الخوارج يوم النهروان سجد شكرا لله عز وجل. وهكذا أيضا كعب بن مالك لما أنزل الله عز وجل توبته سجد شكرا لله عز وجل. كل هذه نعم عظيمة ومصائب عظيمة اندفعت، فيشكر الإنسان ربه على تلك النعم، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشكر الله عز وجل لتبقى النعمة ويزيده الله عز وجل من فضله. وهذا من الأمور المستحبة. ولا يشترط في سجود الشكر أن يكون الإنسان على طهارة، بخلاف ما ذهب إليه الشافعية، فإنهم يرون أن سجود الشكر صلاة، تكبيرة وتشهد وسجود سلام، فسجود الشكر ما يشترط له سلام ولا تكبيرة إحرام، يكبر ويسجد أو حتى يسجد بدون تكبير شكرا لله عز وجل، شكرا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية السجدة التي في سورة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال: إن داود سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا، ونحن نسجدها شكرا. فهذا أيضا من أدلة هذا بين أيدينا فيما يتعلق بسجود الشكر. فالصحيح أن سجود الشكر لا يشترط له ما يشترط للصلاة، وهكذا أيضا يكون عند أن تتجدد للإنسان نعم يدفع الله عز وجل عنه نقما فيسجد شكرا لله عز وجل، يسجد شكرا لله عز وجل. متى يكون السجود؟ عند أن يبلغه الخبر. لو فرض أن الإنسان لا يتأتى له في ذلك الموضع أن يسجد شكرا لله عز وجل، باعتبار أن هناك أناس ما يحسن أن يسجد بينهم، فمع أن الخبر يسره ولا يسرهم، أو أنه يخشى على نفسه ضررا أو ما أشبه ذلك، ينوي ذلك بقلبه ويشكر الله عز وجل بلسانه، ومتى تيسر له وتهيأ سجد شكرا لله عز وجل. لأن هناك من النعم التي يجلبها الله للعبد، ربما يخشى الإنسان حسدا أو عدوا أو غير ذلك من النقم التي تندفع، يخشى الإنسان أن يقول بعض الناس إنه شامت وما أشبه ذلك، أو هناك أناس على مثل هذا الحال فلا يتيسر له أن يسجد، فيشكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه ويحمد الله عز وجل، وإذا تيسر له موضع للسجود سجد، ولو كان الإنسان راكبا يسجد، ولو بالمحنة، ولو كان مسافرا، المهم أنه متى بلغه خبر يسره بتجدد نعمة أو اندفاع نعمة سجد، وإلا لو كان لأجل كل نعمة تتجدد وكل نقمة تندفع لبقي الإنسان ساجدا طيلة وقته، ولكن المراد النعم العظيمة والنقم العظيمة التي فيكون تجددها أو زوال تلك النقمة فيكون أمرا ظاهرا، تلك النعمة تكون أمرا ظاهرا وله وقع عظيم، وإلا فالإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل أثناء الليل وأطراف النهار. طيب نرحب إلى هنا.